ما علمك صوت المطر كيف احتريك، ولا المطر ما جاب لي طاري أبد. كم قلت لك في غيبتك وش كثر بيك، اشتقت لك وتقول لي وانا بعاد. عود للموعد اللي زال لك في عيوني ظل، للموعد اللي زل لك في عيوني ظل. مشتاقها عيوني والشوق ما له حل، ما ظن في أشواك أنا خير العشاق، ما ظل في أشواك أنا خير العشاق. ولو يوم أحد في وحدتك نادى عليك، ثم التفت وشفت ما حولك أحد، هذا أنا من كثر ما فكرت فيك. ناديت لك والكل منا في بلد، يكفي إلى هنا وما قدر أوله عليك يا كثار، إلى هنا ومقدار أوله عليك يا كثار. من الوله كني طفل النساء يكبر، يحبك بإحساس يكفي قلوب الناس، يحبك بإحساس يكفي قلوب الناس.